هل تذكرون معي تلك الأيام التي صحونا فيها على أخبار مفادها أن ورق محارم التواليت ستنفذ من الأسواق بسبب الهامستر شوبينج؟ سياسة الشراء الغريبة وتخزين ما أمكن من هذا المنتج. لحظة، يبدو أننا سنستذكر أننا نحن هذا الجيل الذي عاش أكبر أزمة حياتية وصحية واقتصادية. المهم، كما تهافت الناس على شراء ما اشتروه لدواعي الخوف من عدم القدرة على الخروج من المنازل وتحديداً ورق المراحيض، سنكون أمام من يرغب بأرشفة هذه الذكرى. لكن ماذا لو كان هذا الشخص من الصين وبهدف ربط الوباء بالفن وبهدف تذكير العالم بأن الصين ليست تلك التي صدرت هذا الوباء، بل صدرت على الجانب الآخر فناً وموسيقى وحرير وثقافة وصناعات لا يخلو بيت من بيوتنا من قطعة على الأقل، لو لم نقل أكثر بكثير من قطعة من الصين. إذن لهدف ما، وهذا الهدف إنساني وفني، لجأت فنانة صينية إلى ورق المراحيض لرسم لوحاتها المميزة، وجسدت الفن التقليدي على ورق تواليت باللون الأزرق، ونقشت التنين والعنقاء بدقة على المناديل الورقية. أنجيلا هوي تبيع أعمالها مقابل 45 دولار، وتأمل أن يجد الناس طريقة جديدة لتزيين حياتهم حتى في حماماتهم وسط تفشي هذا الوباء. تقول الفنانة الصينية أنجيلا هوي: يجب على الفن أن يستفز الناس للتفكير في حياتهم الخاصة وأن يتماهى مع ما يجري حولنا. وتضيف: بغض النظر عن جعل الناس يشترون أعمال الفنية بسعر مناسب، آمل أن تذكر أعمال الفنية الناس بحدث أو موقف ما، وأن تعكس ما يحدث في مجتمعنا في الوقت الحالي. لا أنصحك بذلك يا هوي، فالحانقين والغاضبين منكم يا أهل كورونا، وهذا ليس رأيي، أحاول أن أنقل لك ما أسمعه من الخارج، الغاضبين أكثر من القانعين بأنكم كغيركم نلتم ما نلتم من حصتكم الكبيرة من هذا الوباء، إن كان ذلك على المستوى الصحي والخسارات بالأرواح، وإن كان على المستوى الاقتصادي. وكما تعلمين، بانتظاركم ويلات ما جناه كورونا عليكم. تعالي أسمعك ومستمعينا ما قرأت. إذا كانت التكلفة البشرية والاقتصادية للفيروس وصلت إلى مليارات الدولارات، فهل فرضية مقاضاة الصين قابلة للتحقيق؟ كثرت الاتهامات بحق الصين بسبب ضخامة الأضرار البشرية والاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الذي يهدد حالياً معظم دول العالم. وكشفت منظمة العمل الدولية في دراسة نشرت قبل يومين أن الشباب هم الضحايا الرئيسيون للركود الاقتصادي الذي سببه كورونا، مع وجود شاب واحد من بين كل ستة، أي سدس الشباب اليوم عاطل عن العمل. ولدى عرض التقرير على وسائل الإعلام، دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولي جي رايدر، دعا الحكومات إلى إيلاء اهتمام خاص لهذا الجيل المتأثر بتدابير احتواء الوباء لتجنب تأثره بالأزمة على المدى الطويل، وأوضح أن الشباب يتضررون من الأزمة بشكل غير متناسب، وذلك بسبب اضطراب سوق العمل ومجالي التعليم والتدريب أيضاً. ووفقاً للدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية، قال واحد من بين كل ستة شبان استطلعت آراؤهم إنه توقف عن العمل منذ ظهور كوفيد-19، فيما قال أولئك الذين احتفظوا بوظائفهم إن ساعات عملهم انخفضت بنسبة 23%. نحن في الحلقة السابقة من بودكاست في 20 دقيقة استضفنا ثلاث سيدات وشابين من دول من حول العالم فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم. سنستمع اليوم أيضاً إلى ديما وهديل. لنبدأ مع ديما، شابة عربية مقيمة في الدنمارك، ستحكي لنا كيف تأثرت حياتها العملية بسبب هذه الأزمة العالمية. بجون 2019 غيرت شغلي، ولأنه الشركة كانت بحاجة لحدا يبلش بسرعة عطوني عقد سريع أو مؤقت لمدة سنة، وعلى أساس بعد هاي السنة يجددوا لي العقد. بس المشكلة هلأ أنه توقفت كل العقود بالشركة، العقود الجديدة وحتى العقود القديمة اللي خلصت مدتها منع يعملوا لها أي تجديد. طيب ما تداعيات ذلك على ديما على المستوى الشخصي أو الخاص؟ وقت الواحد يفكر أنه شو أثار هذا الوضع على الواحد، هلأ بشكل طبيعي إذا واحد خسر شغله بده يكون زعلان ومانه مبسوط بالوضع، بس دائما في خطة بي، يعني دائما في أمل، في واحد يدور على شغل تاني يحكي مع النيتورك. بس المشكلة هلأ هي بالتوقيت، لأنه الشركات حتى شركات كبيرة كتير أعلنت إفلاسها، الشركات في شركات كمان يا دوب مش شايف أمورها مع الموظفين الموجودين حاليا، وفي نسبة بطالية كتير كبيرة صارت من وراء الكورونا. عشان هيك الواحد بفكر انه يعني توقيت كتير مخيف بهذا بهي المرحلة. هديل ايضا شابة سورية تعيش في الامارات، تعمل بابحاث السوق النوعية، ويعتمد هذا النوع من الاعمال بشكل خاص على اللقاءات وجها لوجه. انا بشتغل كفريلانسر، وعادة في عندي مشاريع مع شركات كبرى هون بالبلد بهذا المجال، ولكن بلشت تتراجع بشكل ملحوظ منذ بداية السنة. عادة نحن بيكون في عنا ضغط شغل وزخم كتير كبير بالمشاريع قبل رمضان، ولكن بس صارت الجائحة يعني هددت العالم بشكل أو اتخذت إجراءات أكثر حزماً بما يخص مكافحة فيروس كورونا، صار الحظر التجوال، فأعاقت أو شلت العمل تبعنا بشكل كلي. نحن ما عاد في عنا ولا أي مجال أنه نحن نقوم بعملنا، لأنه ما بيعطينا نفس الفعالية إذا عملنا أونلاين كيف ما كان. هاي الطريقة في منصات أونلاين بتوفر هاي الخدمات، ولكن ما بتعطينا النتائج المرجوة اللي نحن بالأساس نسعى لها لما نلتقي مع الأشخاص وجها لوجه. فاتجهنا للأونلاين، حاولنا نقوم ببعض المشاريع أونلاين، نجحت إلى حد ما، ولكن ما عطت النتائج مثل ما حكينا النتائج المرجوة. فبشكل عام نحن قبل رمضان مثلا بالعادي هو البيك تبع ذروة الشغل تبعنا هي قبل رمضان، ضغط وزخم شغل وكثير مشاريع بتصير عنا قبل رمضان، ولكن هاي السنة كانت هي من بداية عملي بالمجال لهاي اللحظة ما صار عندنا سنة جفاف بالعمل لهي الدرجة، لأنه بالأساس الموضوع بيعتمد على الكاش فلو، وهذا الشيء العالم هلق يبدو أنه خايفة أن هي تعمل أي مجازفات مالية ما لا لازمة، فعم يتأخر أو عم تتأجل المشاريع لحتى أنه يلا اليوم، يلا الأسبوع الجاي، يلا الشهر الجاي، لحتى تبين، لحتى تتضح الصورة الاقتصادية للسوق وللعالم كله. أتوقع أنه هدول هني الشغلتين الأساسيات اللي عرقلوا عملنا. ونحن كفريلانسرز، يعني أنا كفريلانسر صار في عنا يعني صار في عنا هاي المشكلة، لأنه نحن ما بنتعاقد مع الشركات، نحن الشركات وقفت، فبالتالي نحن وقفنا. الشركات ما عادت عم بتنفذ أي مشاريع، فنحن انعكس هذا الموضوع علينا بشكل غير مباشر. يعني أنا لأنه الشركة اللي بتعامل معها بالعادي ما عادت أخذت مشاريع، لأنه ما بتقدر تمشيها بدون مصاري، واللي عم تنفذ له المشروع ما عم يدفع مصاري بشكل مباشر. مع تزايد الأدلة على إخفاء السلطات الصينية الكثير من الحقائق والمعلومات حول الفيروس، ترجم في الأيام الأخيرة الماضية إلى دعاوى قضائية رفعها أشخاص ومنظمات ودول ضد بكين. ورأى المحامي البريطاني جيفري روبرتسون أنه في حال إصرار الصين على التمسك بموقفها الرافض لأي تحقيق دولي، قد يفتح الباب أمام خيارات أخرى على غرار فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية عليها. بالأرقام، فاتورة ألمانيا تضم 27 مليار يورو لإيرادات السياحة المفقودة، وأكثر من 7 مليارات يورو لصناعة الأفلام الألمانية، ومليون يورو لكل ساعة عمل تعويضاً لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، فضلاً عن 50 مليار يورو للشركات الصغيرة. وفصل الإعلام الألماني أن ما تدين به الصين لألمانيا يشمل مبلغ 1784 يورو لكل شخص، وطالبت الصين بمبلغ 150 مليار يورو. خسائر الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز 900 مليار دولار، منها أكثر من 300 مليار دولار في قطاع السياحة والسفر. خسائر إيطاليا تجاوزت 243 مليار يورو. أما عن خسائر فرنسا فمن المتوقع أن تتجاوز وبحسب الأرقام 298 مليار يورو. الأكاديمي والباحث السياسي والخبير بالشأن الاقتصادي أدريان زينز أكد لأخبار الآن أن الخسائر تتطور كل يوم، متحدثاً عن تريليونات الدولارات. The London Henry Jackson Institute was suggesting in a research report that China be sued. في تقرير بحثي قدم معهد هنري جاكسون في لندن مقترحا لمقاضاة الصين وإلزامها بدفع مبلغ لتعويض الخسائر الاقتصادية التي ترتبت على الحكومات الغربية ولتغطية الخسائر الاقتصادية بسبب خسارة الوظائف. وبالطبع فإن المبلغ الأولي يقدر بالمليارات، ولكن الرقم في تزايد مستمر كل أسبوع. الحكومة الأمريكية تنفق المزيد من المواد على إعانات البطالة ولتعويض الخسائر الاقتصادية، والحكومات الأوروبية وأستراليا كذلك الأمر. هذا الوضع نشط ومستمر، ونحن نتحدث عن تريليونات الدولارات. من يطالب بمحاسبة الصين؟ حملة China Must Pay، الصين يجب أن تدفع، أطلقت هذه الحملة من قبل مواطنين ورجال أعمال وإعلاميين على وسائل التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها الصين بتحمل المسؤولية الكاملة عن انتشار الفيروس وتعويض جميع الدول. وانخرطت بهذه الحملة عدة شركات محاماة أمريكية وبريطانية، ولا سيما في ظل دراسات أكدت أن أعداد مصابي كورونا كان لينخفض بنسبة 95% لو كانت الصين قد كشفت حقيقة خطورة المرض أبكر بثلاثة أسابيع. دعوى قضائية رفعت بدءاً بولاية ميزوري مروراً بمكاتب محاماة متعددة وصولاً إلى تقرير مركز هنري جاكسون البريطاني، كلها أجمعت على ضرورة محاسبة الصين. الباحث أدريان زينز لا يعزو فقط سبب التوتر بين أوروبا والصين إلى التعمية على كورونا، وإنما لأسباب أخرى، ويؤكد أن مستوى التوتر بلغ مرحلة خطيرة. هناك عائلات من الممكن أن أقاربهم قد ماتوا بسبب فيروس كورونا، وهناك أمثلة من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. هناك مشرعون جمهوريون من الولايات المتحدة في ولاية ميزوري بالتحديد يطالبون الصين بدفع تعويضات بسبب إهمالها وسوء تعاملها مع الفيروس. وأكد زينز أن بعض تلك الكيانات ترفع قضايا ضد الحكومة الصينية، ويقولون إنهم تحملوا مصاريف كبيرة، وهم يوجهون الاتهامات للحكومة الصينية في بكين على وجه التحديد بسبب تسترها على بيانات حساسة في بداية تفشي الفيروس. وعن الترويج لنفسها، كيف روجت الصين لنفسها، يتحدث لنا أيضاً الباحث السياسي والخبير بالشأن الصيني أدريان زينز. Between the European Union and China has been not only complicated by the virus outbreak and economic. الوضع بين الاتحاد الأوروبي والصين ليس معقدا فقط بسبب تفشي فيروس كورونا والخسائر الاقتصادية وعدد الوفيات في إسبانيا وإيطاليا، والذي يتزايد الآن في المملكة المتحدة نتيجة لتفشي الفيروس، ولكن بسبب ما يسمى بدبلوماسية الأقنعة الخاصة بالصين. أيضا الحكومة الصينية تعطي إمدادات طبية، ولكنها تطلب أشياء أخرى في المقابل. تحاول الصين كسب ثناء العائلة، أولا من خلال الترويج لنفسها عن طريق التبرعات الطبية، وثانيا من خلال إقرار أنها قامت بعمل رائع بمساعدتها للعالم. إذن بدلاً من الاعتراف بتسترها وتسببها في تفشي هذا الوباء بإسكاتها الأشخاص الذين تنبأوا وبلغوا عن الأمر وباعتقال الناس داخل البلاد وقمعها للأنباء، تطالب الصين الآن بالرواية العالمية النقيضة، أي أنها تصرفت بشكل صحيح وبأنها منعت تفشي الفيروس وساعدت العالم. والمرحلة الثانية في المساعدة هي شحن الإمدادات الطبية إلى العالم بما في ذلك الدول الأوروبية. يقول زينز أن دبلوماسية الأقنعة الآن والضغط الدبلوماسي الذي مارسه دبلوماسيو بكين على الحكومات المحلية خاصة في فرنسا وألمانيا أتى بنتائج عكسية، ومواقف الاتحاد الأوروبي من الصين تتسم بسلبية كبيرة، لاسيما في فرنسا حيث ادعت السفارة الصينية هناك أن السلطات الفرنسية أهملت في مساعدة الشعوب وأن الوضع مريع هناك، لدرجة أن الممرضين في المشافي تخلوا عن المرضى. And the aim here of course of the Chinese diplomats is to portray the Chinese response as far superior to the European response. هدف الدبلوماسيين الصينيين هنا هو تصوير أن استجابة الصين كانت سريعة مقارنة باستجابة الاتحاد الأوروبي. الآن وفي مكان كأوروبا ذات التاريخ الطويل والعريق، يمكننا تخيل كيف أن هذه الاستراتيجية ستأتي بنتائج عكسية، والعلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وبكين قد وصلت إلى أدنى مستوى بالتأكيد. حسب زينز، الصين الآن تتبع ما يسمى دبلوماسية المحارب الذئب، وهي مواجهة، أي انتقاد دولي بشكل عنيف حتى لو كان الانتقاد بسيطاً. طلبت الدول الأوروبية أولاً إجراء تحقيق، ثم طالبت أستراليا بإجراء التحقيق، وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بطلب ذلك أيضاً. الآن جميع هذه الاقتراحات مبررة، ولكن الصين قامت بالرد عليها بشكل عنيف، وأصبح الرد الهجومي استراتيجية الصين الدبلوماسية ورد فعلها الطبيعي. ومن خلال القيام بذلك تفقد بكين الآن المزيد من النوايا الحسنة وتقوم باستدعاء الدول الغربية بشكل أكبر. يقول زينز أنه بالنسبة إلى ما سيؤول إليه الوضع الحالي، يعتقد بأننا نعتمد بشكل كبير على نتيجة هذا الوباء في الغرب من حيث التكلفة والخسائر الاقتصادية النهائية، وعلى المدة التي سوف يستمر بها هذا الوباء، وعلى مدى استمرار توقف الاقتصاد في الدول الغربية، بالإضافة إلى عدد الوظائف التي خسرها الكثيرون والعواقب على المدى الطويل وسرعة العثور على لقاح لهذا الفيروس. الغرب يدرك بأن الصين هي السبب في الوضع الحالي، وعندما أقول الصين فأنا لا أعني الشعب الصيني الذي قام بعمل جيد عندما اكتشف الوباء في مرحلة مبكرة، بل أعني الحكومة الصينية التي طلبت أن يتم التخلص من عينات الفيروس في المختبرات في 27 من ديسمبر كانون الأول، وقامت بقمع لي وين ليانغ بعد أن حذر من تفشي الفيروس في أواخر شهر ديسمبر كانون الأول. وفي 14 من يناير كانون الثاني كانت تعلم بالفعل أن تفشي الفيروس سيسيطر ليصبح وباء على مستوى البلاد، ولكنها أبقت الأمر سرا في الدوائر الداخلية ولم تقم بالإفصاح عنه حتى وقت لاحق في شهر يناير كانون الثاني. الجميع الآن يدرك هذا الأمر، وهذا يشكل ضغطا خطيرا جدا على المستوى الدولي، حيث أن المتشددين في الولايات المتحدة بشكل خاص بدأوا يصبحون عدوانيين وهم يطالبون بمعاقبة الصين. يعتبر زينز أن هذا الوضع خطير لأن الولايات المتحدة بدأت تأخذ المزيد من الإجراءات ضد الإعلام الصيني، إذ إنها تقوم بتقييد التأشيرات لمدة 90 يوماً فقط لحاملي الجوازات الصينية الذين يعملون في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الوضع هو بمثابة معاملة بالمثل، ومن الممكن أن يستمر على المستوى الدبلوماسي أو الإعلامي أو حتى على المستوى التجاري، لأن اتفاقية التجارة في خطر الآن والاقتصاد الصيني في تدهور. جميع هذه الأمور مجتمعة تتسبب في وضع خطير جدا، وأنا أعتقد أن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون مصيرية في مراقبة تطورات الوضع الحالي. كنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. في هذه الحلقة شاركنا كل من الفنانة الصينية أنجيلا هوي، أدت صوتها الزميلة مها فطوم، وفي أداء صوت الأكاديمي والباحث السياسي والخبير بالشأن الصيني أدريان زينز كان معنا شريف صليبي. ضيوف هذه الحلقة أيضاً كانوا السيدة هديل أبو زيدان والسيدة ديما من الدنمارك. هذه الحلقة من أعدادي وتقديمي براء صليبي. إلى اللقاء.